21e leçon. الفلاح الجزائري. في بلاد الجزائر الفلاح اللي يسكن في لوطا وعلى الساحل يزرع القمح ويغرس الخضرة والدالية وشجار التينة وشجار القارص. والفلاح اللي يسكن في الجبال ما يزرعش القمح لكن يزرع الشعير، ما يغرس لا داليا ولا شينة ولا قارص لكن يغرس الكرموس والزيتون. فالغالب الفلاحة ما يسكنوش بوحدهم، يتلموا مع ابن عمهم في دشرة أو في دوار. كي توجد الصابة الفلاح مول القمح ينادي الجيران: يا خوتي ها هو القمح راه طار، يالله تعاونوني فيه، غدوة إن شاء الله نبدأ. الغدوة من ذاك يتلموا الناس الكل، الرجال بمنجلهم والنساء والولاد بالحبيلات، ما يبقى في الدوار لا مرأة لا ولد لا بنت، ما يقعدوا غير العجايز والدراري الصغار. كي يوصلوا للأرض يقولهم الفلاح: يا خوتي نبدأ من هنا، صلوا على النبي. والناس الكل يجاوبوا: صلى الله عليه وسلم. من بعد يقول الفلاح: هيا بسم الله، ويبدأ يحصد والناس يعملوا مثله.